الصفان المالو يا الشارب من زمزم تذكرني بدعوة يا السعيد همة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة يا طالع على جمل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جمل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرحمة